لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: قال كتاب الحيض، قال كتاب الحيض. هذا هو الكتاب السادس من كتب البخاري، أو من كتب صحيح البخاري. قال كتاب الحيض، أي ما يتعلق بالحيض والكلام عن الحيض. والحيض كما قال العلماء هو جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات مخصوصة، من موضع مخصوص في أوقات مخصوصة. والحيض أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على يعني بنات آدم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الباب: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي الحيض. وأما ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الموقوف، قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. حديث صحيح رواه عبد الرزاق بسنده. وظن بعض الناس أن هذا الحديث معناه أن هذه كانت بداية الحيض، أي أول ما ظهر الحيض، أي في نساء بني إسرائيل، وهذا غير صحيح، بل الحيض معلوم ومعروف في بنات آدم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فالجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر أن الذي ضرب على نساء بني إسرائيل من الحيض إنما هو الكثرة، يعني عقوبة لهن كانت المرأة تصاب بالحيض المدة الطويلة، المدة الطويلة. والحيض له أحكام تتعلق به، جاء في القرآن التنبيه عليها في الجملة. قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر ما جاء في ما يتعلق بالحيض مما سيأتي في يعني طيات هذه الأبواب بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحيض. ثم قال: باب الأمر بالنفساء، باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا. ثم قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بصرف أو بسرف حضت، أي أصابها الحيض. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، أي ما على المرأة إذا أصابها النفاس. والمقصود هنا بالنفاس يعني الحيض، فإنه قال كتاب الحيض، وإن كان عبر في التبويب بالنفاس إلا أنه يريد من ذلك إشارة إلى جواز التعبير بالأمرين على الواحد، أي التعبير بالنفاس عن الحيض. وهذا ظاهر، بل بوب له بابا مخصوصا كما سيأتي. قال: باب من سمى النفاس حيضا، هذا باب سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. قال: باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، أي يعني ما يتعلق بأمرها إذا حاضت وأصابها الحيض. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، أي في عام الوداع لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمة بالحج. قالت: فلما كنا بسرف، منطقة يعني على الطريق بين مكة والمدينة، قالت: حضت، يعني أصابها الحيض. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، بكت رضي الله عنها حزنا، ظنت أنها ستحرم من أعمال الحج، من أعمال الحج، وحق لها ذلك. فيعني أن يحرم الإنسان من أعمال الحج وهو يرحل إلى الحج أمر يشق على النفوس، لكن الشرع وجد للحائض والحمد لله متنفسا وسبيلا. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أنفست؟ يعني أصابك، أصابك الحيض؟ وعبر بالنفاس، يعني يقصد به الحيض صلى الله عليه وسلم. وإلا عائشة رضي الله عنها لم تكن حاملا، بل لم تكن تحمل رضي الله عنها. قالت: قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي الحيض، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أمر كتبه الله على بنات آدم، ففي الحيض للمرأة يعني سنن وأحكام وأحوال، يعني في الجملة الله كتب ذلك على المرأة لحكم، منها أنها يعرف به حال الحمل إذا انقطع، يعرف يعني دم الحيض هذا يكون يعني هو الدم الذي يتعلق به يعني تغذية المولود في أثناء الحمل، دم الحيض هذا يصرف عن المرأة يعني ما يضرها من لماء في البدن، دم الحيض هذا يجعل للمرأة أياما تقف فيها وتتوقف فيها عن الصلاة والصيام، وكأنه لضعف المرأة الله عز وجل جعل لها ذلك رحمة بها. قال: فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ينبغي عليها أن تفعل، أصابها الحيض في أثناء الطريق، فبيّن لها ما تفعل، ألا وهو أن تفعل كل ما يفعله الحجيج إلا شيء واحد، ألا وهو عدم الطواف بالبيت، عدم الطواف بالبيت. يعني لها رضي الله عنها إذا وصلت مكة، لها رضي الله عنها أن تسعى وأن تقف بعرفة وأن تبيت بمنى وبمزدلفة، تفعل كل أعمال الحج إلا أنها لا تطوف بالبيت. فإذا كان الطهر طافت بالبيت بعد ذلك، طافت بالبيت بعد ذلك. وهذا ما يتعلق بالحائض إذا حاضت وهي محرمة، وهي محرمة. إذن الحديث فيه أولا أن الحيض سنة من سنن الله عز وجل الكونية في النساء، ثانيا أن الحائض يتعلق بها أحكام إذا حاضت، منها ما يتعلق بالحج والإحرام، وهو كما تقدم لها أعمال الحج إلا الطواف. وفي ذلك أيضا إشارة إلى أن الحائض لا تصلي ولا تطوف بالبيت ولا تدخل المسجد، ولا تدخل المسجد. وبعض العلماء يقولون لعلة أنها قد تصيب المسجد يعني الدم ونحو ذلك، وهذا وارد، هذا وارد، لكن حتى ولو أنها أمنت ذلك لا يجوز لها دخول المسجد، على الصحيح من أقوال العلماء خلافا لابن حزم رحمه الله، فإنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد حتى وإن أمنت، عدم تلويث المسجد أيضا. ثم قال باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال وعنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال وفي رواية وهو في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. هو طبعا الرواية الثانية دي حكاها بالمعنى، وإلا فهي مروية عن عروة، وعروة يحكي عن عائشة رضي الله عنها. قال باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، يعني باب ما يدل على جواز هذا الأمر، وهو أن تغسل الحائض رأس زوجها وأن ترجل له شعره. وذكر يعني روايتين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذه الرواية الأولى ابتداء فيها دليل على أن الحائض، أن الحائض طاهرة البدن، طاهرة العرق، ويعني لا يتنجس بدنها إلا موضع النجاسة، إلا موضع النجاسة، وعليه فإنها يجوز أن ترجل رأس زوجها ونحو ذلك وتغسل له رأسه، فهي ليست نجسة، على خلاف ما كان يفعل بنو إسرائيل، كانوا يعتزلون الحائض اعتزالا كليا في الطعام والشراب والفراش وغير ذلك. وفي الرواية الثانية قالت قال وهو في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. وهو في المسجد، هذا فيه إشارة إلى أن الحائض لا تدخل المسجد، بدليل أنها ترجله وهي في حجرتها، وكانت حجرة عائشة مطلة على المسجد، لها باب صغير يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات يعني عدم وجود يعني الناس في المسجد كان يدني لها رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني يجلس عند الباب وربما يدني لها رأسه صلى الله عليه وسلم وهي ترجل له شعره صلى الله عليه وسلم أو تغسل له رأسه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت يا رسول الله يعني ويصلح لي ذلك؟ قال إن حيضتك ليست بيدك، إن حيضتك ليست بيدك. فيعني هذا دليل على طهارة بدن الحائض إلا موضع النجاسة. وفيه إشارة إلى عظيم حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، إذ أنه هو معتكف في المسجد يحب أن ترجل له عائشة رأسه أو تغسل له رأسه، وهذا من التودد منه صلى الله عليه وسلم بما يدل على عظيم حبه لعائشة رضي الله عنها. وفي الحديث أن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته، بدليل أنه هي تباشره ويباشرها صلى الله عليه وسلم، يعني من الممكن أن صلى الله عليه وسلم يلمس يدها ونحو ذلك لا بأس، لكن الجماع هو الممنوع على المعتكف، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، الجماع ومقدمات الجماع. ثم قال باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. قال وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. حجر أو حجر قراءتان، يعني يصلح هذا وذا. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها، يعني هي جالسة ويتكئ النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها، لأنه كان يحب عائشة حبا عظيما، وكانت رضي الله عنها حائضا في هذا الوقت. فقالت ثم يقرأ القرآن، يعني هو متكئ في حجرها وهي حائض يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. وكأن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يعني ينوه إلى مسألة، وهي جواز قراءة القرآن بقرب موضع نجاسة، بقرب موضع نجاسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها وهو قريب جدا من موضع النجاسة، ومع ذلك يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا جواز ملامسة الحائض، جواز ملامسة الحائض. وفي الحديث أيضا جواز استثناء المريض، جواز استناد المريض، جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت ثيابها طاهرة، يعني يجوز حتى لو إنسان بيصلي يستند على امرأته وهو يصلي وهي حائض يستند عليها، المهم أنه بعيد عن موضع النجاسة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهي رضي الله عنها حائضا، ويقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها رضي الله عنها وأرضاه. وهنا فائدة وهي اختلاف العلماء في جواز القراءة للحائض نفسها. الجمهور على منع، يعني على منع قراءة القرآن للحائض، ويحتجون بأدلة، يعني منها لا يمس القرآن إلا طاهر وكذا ونحو ذلك. وغير الجمهور على جواز قراءة القرآن للحائض من حفظها أو بحائل، أو بحائل يمنع ذلك. وهذا القول أقرب والله أعلم، إذ أن الحائض ربما يطول زمان يعني حيضها فتحرم من القراءة والأوراد والحفظ والمراجعة ونحو ذلك، ولا سيما وأن الدليل يعني ليس صريحا في عدم مسها القرآن. ثم قال: باب من سمى النفاس حيضا. باب من سمى النفاس حيضا. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضضعة، أي نائمة في خميصة، يعني هي والنبي صلى الله عليه وسلم تحت خميصة، قالت: إذ حضت، أي شعرت وهي تحت الغطاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، شعرت بالحيض وأوائل يعني الحيض. قالت: فانسللت، انسللت يعني قمت خفية، يعني من غير ما يشعر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني لا تسبب للنبي صلى الله عليه وسلم أي مضايقة. قالت: فأخذت ثياب حيضتي، يعني ذهبت إلى يعني ثياب حيضتي، يعني المرأة تعرف لها ملابس معينة تلبسها في وقت الحيض ونحو ذلك. قالت: فأخذت ثياب حيضتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فستي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمح الأمر، فقال لها: أنا فستي، يعني أصابك حيضا؟ قالت: قلت نعم. قالت: فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة صلى الله عليه وسلم. قالت: فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وهذا من يعني عظيم يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاته صلى الله عليه وسلم مشاعر زوجته، فهو أراد ألا يخجلها وألا يحرجها. هي قامت رضي الله عنها تلبس ملابس الحيض ونحو ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعرها أنه غير مستنكف منها أو يعني متبرم من ذلك، كما كان حال اليهود يستنكفون من المرأة إذا حاضت ولا يقربونها ولا كذا. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت معه تحت يعني الخميلة أو الغطاء، يعني فضجعت معه في الخميلة رضي الله عنها وأرضاه. قال: باب من سمى النفاس حيضا. هذا هو يعني أراد من هذه الرواية، والشاهد هو قول أم سلمة رضي الله عنها. قالت إذ حضتوا، بينها أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة، إذ حضتوا، هي عبرت بالحيض. قالت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال أنا فست، قلت نعم. فهذا دليل على أن الحيض يسمى نفاسا والنفاس يسمى حيضا، وجواز الأمرين على الواحد. فهذا الحديث فيه أيضا من الفوائد جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضجاع معها في لحاف واحد. وفيه أيضا أن اشتراك الحيض والنفاس في المسمى لابد أن ينتبه إلى أنه هناك بعض الفروق في الأحكام، وإن اشترك في المسمى لكن هناك بعض الفروق في الأحكام. فالنفساء عند التحقيق هي التي يعني ولدت وأصابها الدم بعد الولادة تسمى نفساء، والحائض غير النفساء أي غير التي ولدت. ولذلك هناك بعض الأحكام مختلفة بين الاثنين. فمثلا النفاس يصح فيه الطلاق بخلاف الحيض، يحرم فيه الطلاق، يحرم على الرجل أن يطلق امرأته أثناء الحيض. أيضا من الفروق إن الحيض تحسب به عدة المرأة، عدة المرأة في الطلاق يعني ونحو ذلك. وأما النفاس لا يحسب به، لا يحسب به عدة. هذه بعض يعني الفروق بين الحيض والنفاس. سنقف على باب مباشرة الحائض إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.